بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فماذا أخذنا في الدرس السابق؟ أخذنا 3 أجوبة من الأجوبة التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى جوابا على شبهة ماذا؟ جوابا على شبهة أي؟ جوابا على شبهة كيف تكفروننا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونصوم رمضان ونحج البيت، ثم شبهتمونا بأما كفار، شبهتمونا بمشركي قريش وهم لا يشهدون أن لا إله إلا الله ولا يؤمنون ببعث ولا بقرآن إلى آخره. طيب، ذكر 3 أجوبة في الدرس السابق، ما هي؟ الجواب الأول كفروا بني حنيفة وقاتلوهم، لماذا؟ نعم، كفروهم وقاتلوهم. فإن قال لك إنما كفروهم وقاتلوهم لأنهم ادعوا أن مسيلمة نبي، فماذا يكون جوابك؟ إذا كان من رفع رجل إلى رتبة نبي كفر، فكيف من رفع رجل إلى رتبة ماذا؟ إلى رتبة الإله ورتبة جبار السماوات الذي أذعنت له الخلائق لا يكفر؟ نعم، هذا ماذا؟ هذا من أكبر الجهل. ثم ذكر آية وهي ماذا؟ كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. هذا الجواب اللي بعده. هتات. لا، اللي جنبك. نعم، أيضا الصحابة بإجماعهم كفروا الذين قالوا في علي بن أبي طالب أنه الله، أنه إله، واعتقدوا فيه كما يعتقد هؤلاء في تايب وشمسان وغيرهم والبدوي والعيدروس إلى آخره. نعم، فكفروهم وأجمعوا على كفرهم وعلى قتلهم، إلا أنهم اختلفوا مع علي في طريقة القتل، فهو حرقهم. نعم، اشتد غضبه عليهم. نعم، فحرقهم لكبير صنيعهم ولعظيم منكرهم. طيب، فايش كيف نستدل عليهم؟ طيب، يصلون ويصومون واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، وربما ماذا كانوا من تلاميذه او كانوا ممن تعلم على يدي الصحابه، ومع ذلك كفرهم الصحابه. الان هات الاستدلال على المشبه، هات وجه الاستدلال على المشبه. هات. إذا كان هكذا كذا يكون الجواب. إذا كان من اعتقد، يعني كيف يكون من اعتقد في تاج وشمسان وغيرهم لا يكفر، ومن اعتقد في علي يكفر؟ فإذا يعني إذا كان هذا، يعني إذا كان من اعتقد في علي هذا الاعتقاد، اعتقاد أنه يغيث ويسمع النداء ويجيب الطلبات ويرفعها إلى الله ويشفع عند الله، لكان من اعتقد عليه يكفر، فالذي يعتقد في من هو دونه إيش يكفر من باب إيش؟ أو لا، وإلا أنتم تفضلون تاج وشمسان على من؟ على علي بن أبي طالب، على علي بن أبي طالب. ها، والجواب الثالث. ها، ومع ذلك كفرهم العلماء لأنهم خالفوا بأشياء في الشريعة هي دون ما نحن فيه من الاستغاثة بغير الله، ما نحن فيه إيش؟ والاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله والدعاء غير الله والنذر لغير الله. وهؤلاء يعني أظهروا الإسلام وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأيضا ماذا، أقاموا الجمعة والجماعة، ثم خالفوا في أشياء، ابتدأ ظهور كفرهم بمخالفتهم لأشياء في الشريعة، قال دون ما نحن إيش؟ دون ما نحن فيه. مثل إيش قلنا؟ كما ذكر بعض العلماء، الجمع بين الأختين، أحلوا الجمع بين الأختين، فكفرهم العلماء جميعا وحكموا على بلادهم أنها بلاد إيش؟ بلاد كفر، بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا هذه البلاد من أيديهم. إذا هذه إجماعات تأمل فيها، هي إجماعات، إجماعات تنقض هذه الشبهة، تنقض هذه الشبهة. كيف تكفروننا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره؟ نعم، يكفر المسلم بعد إسلامه إذا جاء بناقض من نواقضه أو أتى بمكفر من المكفرات، فينهدم إسلامه كله. هذا عليه الإجماع، ولا سأل المؤلف رحمه الله تعالى يسوق لنا الإجماعات، يسوق لنا الإجماعات. فقال رحمه الله تعالى: ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسل والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب؟ باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أشياء كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. ويقال أيضا، طيب نمشي على جواب جواب. طيب هذا الجواب يعني يقول الجواب الخامس، هذا الجواب الخامس، وهو أيضا لو تأملته نقل الإجماع، حاصله أن المذاهب كلها الموجودة والمنقرضة، المذاهب كلها الموجودة والمنقرضة، نعم، بوبت بابا في كتب الفقه، باب حكم المرتد. ثم عرف المرتد بالإجماع من هو؟ هو الذي هو المسلم الذي يكفر بعد إيش؟ بعد إسلامه. إذن لو قلت أنه لا يكفر إلا من جحد البعث وتكذب الرسل وكذب القرآن، نعم، فما معنى هذا الباب الذي فيه ذكر حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إيش؟ بعد إسلامه، إذا جاء بأحد المكفرات أو جاء بناقض من نواقض الإسلام. إذن هذا أيضا نقل للإجماع، ذكر لإجماع العلماء في كل مذهب من المذاهب، سواء كانت الموجودة أو المنقرضة، على هذا التبويب، وهو أنهم يذكرون في كتبهم باب حكم المرتد. ثم ماذا يذكرون في هذا الباب؟ قال: ثم ذكروا أشياء كثيرة، قلنا بعضهم أوصلها إلى 400، ذكروا أشياء كثيرة كل نوع منها يكفر، فيقولون: من قال كذا فهو كافر، أو من اعتقد كذا فهو كافر، أو من فعل كذا فهو كافر، أو من شك في كذا فهو كافر. هذا في كتب الفقه وفي باب حكم ماذا؟ المرتد، عند جميع ماذا؟ العلماء، لأن هذه هي أصول التكفير. المكفرات 4 التي ترجع إليها، المكفرات 4 أصول، وهي ماذا؟ إما أن يكون بالقول كفر، وإما أن يكون بالفعل، وإما أن يكون بالاعتقاد، وإما أن يكون بإيش؟ بالشك. فيبوبون في ويجعلون في هذا الباب يعني هذه الأنواع الكثيرة: من قال كذا فهو كافر، من اعتقد كذا فهو كافر، نعم، من شك في كذا فهو كافر، نعم. فيذكرون يعني يذكرون، وتنقل الإجماعات في كثير من هذه النواقض، ومنها أو من أهمها الشرك. فيقولون كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام، قال النواقض الأول والثاني: من اتخذ وسائط مع الله يدعوها ويتوكل عليهم فهو إيش؟ فهو كافر. قلنا هذا بالإجماع، يعني إذا عند الشرح عندما يشرح هذا المتن يذكر الشارحون يعني باب من اتخذ أو الناقض، من اتخذ الوسائط مع الله عز وجل يدعوها ويتوكل عليها فقد كفر إجماعا، فقد كفر إجماعا. من نقل الإجماع؟ قال له العلماء، منهم شيخ الإسلام وهكذا من الحنابلة من نقل الإجماع، ومن الشافعية من نقل الإجماع، نعم. فماذا يعني هذا نقل الإجماع؟ يبطل هذه الشبهة أنهم قالوا أن المسلم يعني ماذا، ربما إذا دخل في الإسلام فإنه ماذا لا يكفر. نقول هذه الإجماعات ينقلها المؤلف إجماع بعد إجماع على كفر المسلم بعد إسلامه إذا أتى بناقض من هذه النواقض. قال: كل نوع منها يكفر، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، يعني لولي الأمر يقتله ويأخذ ماله. قال: حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، يعني الذي يفعلها يظن أنها يسيرة لكنها ماذا؟ تخرجهم من دين، ماذا؟ من دين الإسلام. حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، لا يشترط الاعتقاد، لا كفر إلا باعتقاد، هذا باطل. وإنما قد يكون الكفر بالاعتقاد، وقد يكون الكفر بالقول دون الاعتقاد، وقد يكون الكفر بالفعل، وقد يكون الكفر بالشك. نعم، فقد يقول كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أي دون اعتقاد، كمن يسب الله أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يسب الدين أو يسب القرآن أو يستهزئ. قال كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب، يعني الاستهزاء، وإن لم يكن معتقدا، استهزاء بالله أو بآيات الله أو برسول الله، فهذا يكفر. وإن قال أنا كنت أمزح، ما أنا معتقد هذا الكلام الذي قلته، نقول ما ينفع، هذا كفر بالقول. ما يشترط له ماذا؟ ما يشترط له اعتقاد إيش؟ القلب حتى يحصل التكفير، بل يحصل التكفير بماذا؟ بمجرد القول. فإن سب الله فهو كافر، اعتقد أو لم يعتقد، وإن استهزأ بالله أو بآياته أو برسوله كفر وإن لم يعتقد. نعم، فهذه كلمة انظر يسيرة عنده، قالها على وجه إيش؟ المزح واللعب، أو قالها يقول لك أنا غضبان، فما يجد إلا الله عز وجل يسبه، فما يجد إلا الله عز وجل يسبه، ولا يجد إلا الدين يسبه عند الغضب. نعم، فيقول لك أنا غضبان، فينظر إلى هذا الشيء أنه شيء يسير عنده، وهو يخرج به من إيش؟ من الملة، مع أنه محافظ على الصلوات ويصوم رمضان ويحج البيت ويزكي ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وربما ماذا لا يعبد إلا الله عز وجل ولا يشرك فيه شيئا، لا يدعو غير الله ولا يستغيث غير الله، لكن سب الله، ها هدم إسلامه ولا ما هدم إسلامه؟ هدم إسلامه، إن هدم إسلامه. إذن يعني هذه أشياء يسيرة، ومع ذلك ماذا عند من فعلها؟ وإلا هي عند الله عظيمة، لكن مع ذلك يجمع العلماء عليه على كفر صاحبها. فمن سب الله كفر إجماعا، وهكذا من استهزأ، وهذه ذكرها أيضا من النواقض في كتاب نواقض الإسلام، وذكر يعني النواقض التي ذكرها هي كلها مجمع عليها، هي كلها مجمع عليها. نعم، ماذا بارك الله فيكم، يعني كلمة يسيرة، بل بعض العلماء يعني يشدد في هذا، يعني يقول حتى من صغر كلمة مسجد يكفر، من صغر كلمة مسجد أو من صغر المصحف كلمة مصحف، فصغره مثلا قال مصيحف أو مسيجد، هذا يكفر. فانظر ما ينفعه ولا تشفع له صلاته ولا صيامه ولا حجه ولا عمرته، نعم، ولا حتى توحيده. نعم، توحيده الذي كان يعبد الله ولا يشرك به شيئا ما ينفعه إذا أتى بهذه الأقوال التي يظنها يسيرة وهي عند الله عظيمة، تخرجه ماذا من الملة وتهدم ماذا إسلامه. إذن هذه إجماعات، إجماعات يصير بها المسلم كافرا بعد إسلامه، الواحد منها يهدم إسلامه كله، واحد من هذه المكفرات يهدم الإسلام كله. فبطل قولكم كيف تكفروننا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. قال ويقال أيضا، هذا الجواب ماذا؟ الجواب السادس، الجواب السادس هذا يعني ماذا نقرأ أول. قال ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة، مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون. وكذلك الذين قال الله تعالى فيهم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة الكفر، قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. فتأمل هذه الشبهة، وهي قولهم تكفرون المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. أيضا هذا الآن جواب هو تفريع، تفريع عن الجواب السابق، أن لما قال مثل كلمة يذكرها بلسانه، يعني أنه قد يكفر إيش؟ بكلمة بقول، وكلمة يذكرها على وجه المزح واللعب أيضا يكفر إذا استهزأ، نعم، بشيء بالله عز وجل أو بآياته أو برسوله. ثم ذكر كالأمثلة أو كالأدلة على ذلك، هذه العبارة أصح كالأدلة، يعني هذا الجواب عبارة عن دليل لما ذكر في آخر الجواب المتقدم، وهي قوله مثل كلمة يذكرها بلسانه ثم أتى بالآية: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. ما هي هذه الكلمة؟ سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني منهم من قال يعني أنهم سبوا الله أو سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال هي كلمة عبد الله بن أبي بن سلول: لئن رجعنا للمدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. نعم، فهذه الكلمة. نعم، انظر الآن: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا. ينفون إيش؟ هل ينفون الاعتقاد أم ينفون القول؟ ينفون القول. لو كان ينفعهم نفي الاعتقاد لأحالوا إليه حتى ينجوا، لكن هم يريدون ماذا؟ نفي إيش؟ نفي أنهم قالوا. إذا هذا القول ما يشترط فيه إيش؟ ما يشترط فيه الاعتقاد. لو كان ينفعهم الاعتقاد هنا لقالوا ما اعتقدنا، فقلنا كلمة لكن ما اعتقدناها في قلوبنا، قلنا هذا ألسنتنا. نعم، لكن هم يريدون نفي ماذا؟ نفي أنهم قالوا، يكذبون، يكذبون أنهم ما قالوا، هم قالوا كلمة الكفر. نعم، إما سبوا الله أو سبوا رسوله، نعم، أو أنهم تكلم بهذه الكلمة عبد الله بن أبي: لئن رجعنا للمدينة يخرجن الأعز منها الأذل. فانظر: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا. ما قالوا؟ ما اعتقدنا. لو كان ينفعهم ذلك لماذا؟ لقالوا ما اعتقدنا. لكن ماذا؟ هنا يكفر الإنسان بالقول إذا سب الله أو سب رسوله أو سب الإسلام، وهكذا إذا ماذا؟ استهزأ، كما سيأتي في الآية الأخرى. قال رحمه الله تعالى: إذن هنا هذه الآية تدل على أنهم كفروا بإيش؟ بالكلمة. إذن كأنه دليل لما قاله في آخر الجواب المتقدم: كلمة يذكرها بلسانه دون إيش؟ دون إيش؟ دون قلبه. قال: أما سمعت الله كفرهم بكلمة، مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون، ما نفعهم ذلك. كفروا. هذه الكلمة تهدم ماذا؟ الجهاد، تهدم الصلاة، تهدم الزكاة، تهدم الحج، تهدم التوحيد. ما هي هذه الكلمة؟ سبوا الله وسبوا رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وكذلك الذين قال الله تعالى فيهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا أيضا كالدليل للكلمة التي قالها المؤلف: أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب، على وجه المزح واللعب. وتعلمون قصة هذه، قصة نزول هذه الآية في أولئك الذين قالوا في الصحابة: ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبر عند اللقاء. قالوها على وجه المزح واللعب وقطع ماذا؟ عناء الطريق. نعم، فهل قبل هذا الاعتذار؟ ايش الجواب؟ ما قبل هذا الاعتذار، ما قبل هذا الاعتذار. نعم، قال: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بايش؟ قد كفرتم بتلك المزحة، لذلك اللعب في آيات الله او في الله عز وجل او في آياته او في رسوله. إذن لماذا ما يقبل اعتقاد، ما يقبل اعتذار إذا قال: أنا ما أعتقد، أنا بس أستهزئ، أمزح، أجزع طريق، أمشي حالي، أو ماذا، نجزع المجلس؟ ما ينفع هذا، أنا ما أعتقد، ما ينفع. هذا كفر بإيش؟ لا يشترط له اعتقاد، إنما هذا كفر بالقول. مجرد أن تقول، مجرد أن تمزح في هذه الأمور الثلاثة، الله عز وجل وآياته ورسوله، فإن الإنسان ماذا؟ يخرج من دين الإسلام، ولا ينفع ماذا؟ لا ينفع توحيد ولا صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة إلى آخره، بل ربما هدمت الصحبة أيضا. ماذا؟ تهدم الصحبة إذا كفر. نعم، بعد إسلامه هدمت ماذا؟ صحبته. إلا أن يراجع، إلا أن يراجع قبل أن يموت فترجع له الصحبة، كما هو معلوم عند أهل العلم. قال: فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله في غزوة تبوك، قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح، بل ربما بالإشارة، كما ذكر أيضا يشرح في كتاب رواقب الإسلام، المزح قد يكون باللسان وقد يكون يعني قد يكون بالقول وقد يكون بالإشارة، يمط لسانه إذا ذكر القرآن أو ذكر الله أو ذكر رسول الله، يمط لسانه يعيب ويستهزئ أو يغمز بعينه، نعم، أو يفعل شيء حركة بشفتيه تدل على ماذا؟ على الاستهزاء. يكفر، لأن هذا الاستهزاء كما قال بعض العلماء بحر لا ساحل له، نعم. فإذا يعني قولكم باطل أنه لا يكفر من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحج وزكى، لا بل يكفر إذا جاء بشيء من نواقض الإسلام. قال فتأمل هذه الشبهة وهي انظر قولهم تكفرون المسلمين ناسا يشهدون أن لا إله إلا الله، إيش إعراب ناسا؟ سريعا مفعول به عندك، ناسا عندك عندك عندك ها سنت. طيب جزاكم الله خير. قال تكفرون المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، إذن هذه الشبهة. ثم قال تأمل جوابها، يعني ما ذكره من الأجوبة، ما ذكره من الأجوبة. قال فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق، الأجوبة التي مرت معنا من بداية الجواب إلى آخر إلى إلى إلى إلى هذا الموضع كلها نقل الإجماعات. جواب الأول من جحد بشيء وصدق بشيء فهو إيش؟ فهو الكافر حقا، نعم بالإجماع، نعم. وهكذا نطق به ماذا؟ نطق به ماذا؟ معين القرآن. والجواب الثاني ما هو؟ قتال الصحابة لبني حنيفة لما رفعوا رجلا لمرتبة ماذا؟ نبي. ثم الثالث الذين حرقهم علي، إجماع الصحابة على كفرهم لأنهم اعتقدوا في علي كما يعتقد هؤلاء في المقبورين المدفونين في القبور. ثم الجواب الرابع ماذا؟ تكفير بني عبيد بن القداح، نعم، لما أظهروا مخالفة للشريعة دون ما نحن فيه. الجواب الخامس ما هو؟ إيش معنى باب حكم المرتد عند جميع المذاهب؟ إيش معنى؟ ما معنى؟ هو كفر المسلم بعد وهو ارتداد المسلم بعد إسلامه، وكفر المسلم بعد إسلامه. ثم الجواب الذي بعده ماذا؟ ذكروني. ها؟ يكفر بالكلمة، يكفر بكلمة، نعم يكفر بكلمة، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع. قال رحمه الله تعالى ومن الدليل، فهذا من أنفع ما في هذه الأوراق. قلنا هذه الجبهة تروج لأن فيها ماذا؟ العاطفة، فيها العاطفة. وقلنا وافق الشيخ فيما تقدم أنك تقول حق أن الشرك هو كذا وأن التوحيد هو كذا وأن العبادة هي كذا، كله كلام صحيح، لكن أن تنزل على هؤلاء الذين يعبدون القبور ويعبدون الأولياء والأضرعة تقول هم مشركون وهم أغلب شركا من الأولين، هذا لا نوافقك فيه ولا نوافقك على قتالهم. فأتى المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الأجوبة التي الواحد منها يكفي، لكنها ماذا يعني بكثرتها وبتكاثرها وتضافرها تزيل ماذا؟ تزيل هذه الشبهة بالكلية. قال رحمه الله تعالى ومن الدليل على ذلك، هذا الجواب ايش؟ جواب السابع. قال من الدليل على ذلك ايضا ما حكى الله عز وجل عن بني اسرائيل مع اسلامهم وعلمهم وصلاحهم انهم قالوا لموسى اجعل لنا الها، وقول اناس من الصحابة اجعل لنا يا رسول الله ذات انواط، فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا مثل قول بني اسرائيل اجعل لنا الها. ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط. فالجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، ولا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. هذا جواب تابع، وهي استدلال المؤلف رحمه الله تعالى بالقصتين، قصة أصحاب موسى بعدما نجاهم الله عز وجل من فرعون وقومه، مروا على قوم لهم أصنام يعكفون عند الأصنام تقربا، فهذا العكوف إيش؟ إذا كان على سبيل التقرب عبادة، فصار هذا الذي يعكفون عنده تقربا صار إلها. مروا على قوم يعكفون عند أصنام، طيب هذا العكوف تقربا لهذا الصنم أو الوثن، فهذا العقوق عبادة لكان على سبيل التقرب، فصار هذا الصنم وهذا الوثن ماذا؟ إلها. فقال أصحاب موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة نعكف عندها، نعكف عندها تقربا. فقال إنكم قوم إيش؟ تجهلون. طيب هؤلاء اتباع موسى، أيضا أناس من الصحابة، هذا بعد فتح مكة، واعتبر الصحابة لأنهم حديثوا عهد بكفر، قالوا مروا على مشركين لهم سدرة يقال لها ذات أنوار، إيش يفعلون؟ يعكفون عندها، إيش يعكفون عندها؟ تقربا لها، وإيش؟ وينوطون أسلحتهم بها. لماذا ينوطون أسلحتهم بها؟ رجاء إيش؟ رجاء البركة. إذا ننظر صرفوا عبادتين وهي العكوف ورجاء البركة، فصار الشجرة ماذا؟ إلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ها المقالة مثل المقالة، قلتم كالذي قالت بني إسرائيل لموسى، فمن عكف عند شيء تقربا فقد اتخذه ماذا؟ إلها، ومن عكف عند شيء تقربا وعلق عليه الأشياء فجاء البركة فقد اتخذه ماذا؟ إلها. طيب الآن هذه يستدل بها، يستدل بالقصتين على رده للشبهة تكفرون المسلمين. فيدخل عليه الآن المشبه، انظر يقول له هذه القصتان أو هاتان القصتان ما فيهما دليل. المشبه قلنا قد يكون من ينتسب للعلم أو عنده علم، نعم، فيقول هاتان القصتان ليستا دليل على ما تريد. لماذا؟ قالوا لأن أصحاب موسى ما كفروا، وأصحاب ماذا؟ محمد ما الذين طلبوا ما كفروا. انظر قال ولكن يعني هذه شبهة، ولكن المشركين شبهة، لا تظن أنها شبهة جديدة، لا، هذه شبهة يريد بها إبطال الاستدلال بهاتين القصتين. نعم، فلا تعد من شبهات يعني التي لا التي في الكتاب، لا، هذه شبهة يريد بها إبطال إيش؟ القصتين، يريد بها إبطال القصتين أن بني إسرائيل لم يكفروا وأن الصحابة لم يكفروا. فيقال له ماذا؟ يقال له أنت ما فهمت وجه الاستدلال، أنت ما فهمت وجه الاستدلال. أيش وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال أنهم إذا قدرنا، انظر على التقدير، لو فعل أصحاب موسى واتخذوا صنما أو اتخذوا وثنا يعكفون عند ليش؟ لكفروا بالإجماع، وهذا أيضا ما زال يذكر الإجماعات المؤلف رحمه الله تعالى. وهكذا الصحابة لو قدرنا بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم لهم، لو قدرنا أنهم اتخذوا شجرة يعكفون عندها ويعلقون عليها أسلحتهم ليش؟ لكفروا بالإجماع. إذن أنت ما فهمت الاستدلال، ما هو وجه الاستدلال؟ إذا قدرنا أنهم فعلوا، هل تنفعهم صحبتهم لموسى؟ هل ينفعهم صلاحهم وعلمهم؟ هل ينفعهم توحيدهم؟ الجواب لا. وهكذا الصحابة لو أقدرنا أنهم فعلوا، هل تنفعهم صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ينفعهم توحيدهم وصلاتهم وحجهم وجهادهم؟ الجواب إيش؟ الجواب لا. إذن هاتان القصتان فيما لو قدرنا أنهم إيش؟ فعلوا، فيكون جوابا على شبهتك أن المسلم يخرج من إيش؟ من دين الإسلام، فهم يخرجون من دين الإسلام لو اتخذوا شجرة إيش؟ يطلبون منها البركة ويعكفون عندها إيش؟ تقربا. فهذا وجه الاستدلال. قال نعم، لا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، ولا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنوار بعد نهيه لكفروا، هذا بالإجماع. إذن هذه قصتان، كيف يكون الجواب على الشبهة؟ في حال تقدير أنهم إيش؟ أنهم فعلوا. قال وهذا هو إيش؟ وهذا هو المطلوب على يعني جوابا على شبهتك أن المسلم لا يكفر، أن بل يكفر لو اتخذ إلها من دون الله يرجو بركته ويعكف عنده تقربا. والله تعالى أعلم. إلى هنا والحمد لله.